وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فعلام التباغض والتناحر والحقد والحسد من أجل الدنيا، علام الضغينة والكراهية بين المسلمين، بل وأدق من ذلك بين الأرحام والأقارب من أجل لعاعة الدنيا. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الدنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة. وصدق رحمه الله، فإن الدنيا مزرعة يجني أحدنا غراسها في الآخرة، إما نعيما في الجنة وإما عذابا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة في الله، قال جل وعلا بعد ذلك: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية، أي سارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم. وقيل: سارعوا بالتوبة لأنها تؤدي إلى المغفرة. وقيل: بادروا إلى التكبيرة الأولى مع الإمام، وهذا حق والصحيح العموم. قوله تعالى: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أي من السعة والبسط. ومن عادة العرب أنها تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون طوله. وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل الحيرة لعمر رضي الله عنه: أرأيت قول الله جل وعلا وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فأين النار؟ فقال لهم عمر رضي الله عنه: أرأيتم الليل إذا ولى وجاء النهار، أين يكون الليل؟ وهذا من عظمة الله تبارك وتعالى ودلائل قدرته. قوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذكر هنا شرط الإيمان، ويدخل فيه الإتيان بالأوامر والأعمال الصالحة، وفيه تقوية الرجاء. وقد قيل: شرط الإيمان هنا وزاد عليه في سورة آل عمران فقال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فيدخل فيه أصول الدين وفروعه. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي أن الجنة لا تنال ولا تدخل إلا برحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه وفضله، والله ذو الفضل العظيم، أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم، نسأل الله الكريم من فضله. ومثله في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، وذلك لفقرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو سبحانه الذي لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فقد حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات وما يكفر الذنوب والزلات. فقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم